شغال الدرجات Esatto. E nella morte di inverni, è come news che si scoperta invece di scrivere. Beh, è come news che si è chiamato da te, che si scoperta di stage. E ma che fa faccia di sto cash? E vedete mi scegli un lavoro, ok? Asset production, ma asset di sto cash. Ma la lotta mi sto spazio da uscire. E è ma c'è da dire a lui di sto cash, ma è ma asset production. Tu non hai faccia di tutto. Vita cima, vita cima da. Che se ci mette di stimolti ma vada che il testo che sto mettendo che ne vado e dice io se mi ci mette di stimolti no, un po' volevo ma scendere che non scendere che non e allora l'ordine di te e neanche sto dormendo e neanche c'è tutto c'è e ha nel blittibia quel tempo quel terzino. شيء لقيت من كل اللي كان صاير. ففي لعبة كانت أسبوعي مهمة أوي أوي أوي شيء أنا زي ما بعرف شيء بس أكثر ما بعرف شيء. لو خدنا كده نيفر تبراي غير مكانك حتة من أربع معالج أوي شيء. تعال هنا قدام تعال قدام هنا بسرعة كده فوسيل كده انتو دي اسمها لانيا لسه رسمين البرتقال دي قريب وانا بس كده وكانت رسمة اختيارية بس بقى لازم ناخدها ودي حتة اسمها بلجيكا لا لا بلجيكا هنا كده اسمه posterior longitudinal ligament هنا anterior longitudinal ligament مهمة قوي قوي حاجة الليجمنت وفي ليجمنت بقى انتر سباينال لو فاكرين يعني بين ترانسفيرس بان بروسيس ولتحتيه وبين posterior ولتحتيه خلاص كل دي مكتوبة في ليجمنت بتاع التحتيه الشغل يا حبيبي يا سكر بنفسك يا ابني فعايز اقول لك الستيبل وان ستيبل مبنية على ايه؟ الليجن سليم ولا مش سليم؟ تصدق يا راجل تصدق لو العظمة مستشفيشة بس الليجن مش سليمة هذا ستيبل غالبا غالبا غالبا 99% الوجه فراكشة بالستيبل المستوى في الدرس الكوبري لكن باختصار التنسيب ستيبل هو ان ستيبل اعرف انت ستيبل ولا ان ستيبل عايز اعرف النجد اعرف النجد سي دي ام ار اي ده سي دي وام ار اي لما اجي افتبت عيان عنده فراكشر سبايرال هتلاقي في جاز يعني نرد ادي بسيوس بايس بوكسيت ادي بسيوس ادي بسيوس فاجا حس من مرة كده ادي بي دفت من مين سبايس بوكسيت بايس كده يعني بس صار شديد بحس بي دفت بي بين بي تندر بي مارك البطل شوك لما الميجور فاكشن بتاعي ده من الميجور فراكشر دي قديمة وفي الاسوال بصورة المعالج اللي عند عند السن لو حصل له سبايدر كورد الانجري بقى بقى على فكرة انت بنت ضغطة كتير اول النهار يقول له شريط طول عين الشدود دوت او كتير من الضغطة الشدود Thank you. أو اسمها الصدمة. الشق الشق الصدمة. لم تفهم شق في حياتك. هتفهم إن شاء الله إذا بإذنك. عايز أقول لكم إنك من يوم من يوم ما درست الشق أنت مش فاهم شق. أنت مش فاهم. مش فاهم يعني شق. بعد كده عايز تفهم كده مش فاهم. بتفهم الشق إن شاء الله. بتعيش فيه. اسمعي يا كيس. اسمعي يا كيس. تسمع طيارة على فكرة. يلا نرى مع بعض. need to aid in this destruction in Khalafan. لكن دول يحتاجوا للسيبو الأكثر الوجه دايما السيبو التقريب أما اللي حصلوا سباينال كورد نسي بخلاص فالبقاء المال كير وفوات أو فارب بيجي كويش لأنكم تحاجزون كده كير وفارب بيجي كويش نتكلم عنه يمكن أن أطلع أكثر من رأسك يمكن أن أطلع أكثر من رأسك So احنا على واحد الجمعة وسبت الجرام مش كده؟ تخلص فيها ان شاء الله الكراكشن وتخلص فيها اليوم الكراكشن اليوم الكراكشن يلا مع بعض ما فرقتش يسمع كده يسمع كده طيب مع بعض الان الاتيولوجي هايبر فليكشن تروماتيك كوك يا هايبر فليكشن مع روتيشن يا فيرتيكال كومبريشن من الواقع يا هايبر اكستنشن اكيد مذكور يا باثولوجيكال فراكشن الكاست في سوستين بولوتس الطايس يا ويتش الفراكشن ديسلوكيشن الديسلوكيشن يا كومانيون Dislocation of fracture dislocation of the atlas with axis ممكن يكون فيه هايبر فليكشن روتيشن بص بيزل كده مع الويدج كمان عمل نوع من الروتيشن تويستنج الكروما للفرتبرايز اكوردنج للستابيليتي Stable fracture that intact posterior ligaments from unstable toward the ligaments. Neurological engine for aplegia or quadriplegia. لازم تشخص حاجتين الليفل والنيتشر بتاعة الليجن. الليفل في internal ligaments. النيتشر يا concussion يا اما ترانسكشن يا كوبيك يا هيمي سكشن براون سيكارد سيندروم يا كودا اكواينري كلينيكال فيت سبراين انجري از سبكتد او تركيني من يوم كرون او الامريكان الفيلم عن تراجيكس سيرفايكال كولر ابلاي قبل ما تحرك الراس اذر انجري سكال وتشيستو ابدومين ولانس ماسك ايتيشن دخلت بالك بس من هتلاقي الجمل اللي هناك لو انت رحت هناك الفريم بتاع مينا هتلاقيها صعبه في حته ثانيه مش كده يا احمد سيدي ولا ايه؟ مره واحد صعيدي حضر حصه نفسه مشهوره قوي حضر حصه كانت على البورد وسبايدر وصار اول وال راكسر سباين اول مره روح من حصة يسمع الجدول لبابا بقى حصة اللي هو محدود اسبوع لسنتين فيه من الجدول خلى الحصة دي تبان في الجدول لوك اند تايم عند كل حاجة وكان التصالح بقى ماشي نقطة بس هي 12 جمله عجبتني قوي على فكره قوي بتوسط لوكال تايم As patient gently roll onto his side as one beam. لما تحط حاجه ايه؟ حته واحده. وسبايد كايكوزيس ممكن تشوفوا ايه بقى يعني ايه كايكوزيس؟ دي هاتي بورد. بقول لك ايه دي بورد؟ تقول ايه؟ كايكوزيس غالبا ترانزكشن. Local tenderness. No gap palpated in the spinal process for stable. لكن في الانس دي ممكن تلاقي سيباريشن عشان كمان دي ليجمنت اللي بينها بالطبع نيورولوجيكال اسسمنت موتور سنسوري ريفلكسز راديولوجيكال فيتنج اي تي تي ام ار اي

Holy Ghost. هذه صعبة كبيرة دي فرق. اللي حضروا الصبحية وراحوا بقى الامتحان كده وكده دول بقى اللي يقص في الموضوع. يعني احنا الدبولة اللي يقص ده هو الفيل اللي يقص ده هو الفيل اللي يقص ده هو الفيل. السباين والهيب دول الكومنست تو جوينتس يجيلهم دي بي. وده اللي خلى اساتذتك على مر السنين في جراحه ما لاقوش سؤال اسمه دي بي بون ولا دي بي جوينت. احنا خدنا قبل كده جنرال دي بي بون وجوينت خدناها ده. ان كنت ناسي افكرك اكيد ان هي بتطلع جدا. فليه ما لاقوش سؤال جنرال دي بي بون دي روموزوم واحد مسوسه في العصر؟ ان هو اذا انتظر سؤال يقول لك اجيب له القمر واللي فاهم بره يبقى فاهم الجنرال. العكس تفكير تلقائي العكس. انت تفهم الجنرال وتفهم منه مين؟ الفاظ. وانتوا فاهمين الجنرال فاكرين الجنرال. افكرك كان سكندري تي بي وكان الاورجانيزم تي بي بس اللاي وكان الباثولوجي بون ديستراكشن ونو نيو بون فورميشن وكان الكلينيكال بيكتشر بين سوسات وكان التريتمنت انتي بيرنس ولازم لوك ارست وممكن جراحه. اذا كنت في العظم بعمل كورتج وبون شيبس. اذا كنت في الجوينت يبقى كورتج وبون شيبس وفيكسيشن عشان اريح الجوينت اعمله لوكال. فاكرين ده كان الحاجات السبيسيفيك وشرحناها في مسافه طويله شويه. واظن ان نفس القانون طبق على السباين كاخذ خصم. لسه وبشرح مش عارف مش هشرح ايه مش فاهم مش هشرح. لكن هو بشرح كلمه بعد شويه عشان تطير تطير تطير لما احمد عوض نور التوتيري ولا ده أفضل الموسيقى. لكن والله يا أحمد ربنا يدرك لك ده بحس أنا هل أحمد الفن البنها إيه ما يتكرر حتى ما عبدوش ليه منها ده ما عبدوش ليه أنا بحدي رج وحش رب امتحان اجباري يا دكتور. كل الناس بتمتحن يا عم. امتحان اجباري يا دكتور مش اختياري. والله يا اولاد انتوا ما حضرتوا العصر قبل تخشوا. والله ربنا يكرمكم. والله امريكا الناس في الوقت ده السيستم يقول لي انا عملت نص الكارديولوجي ونص الجيم وقريت الاندوكراين كرونولوجي نص على السرعان سنين كده متأخر أوي في البطن. أه أحمدوا ربنا لأن إحنا ما بنجيش غير بالطبع. صح مش للدرجة دي كل حاجة. لكن إذا كان ولا بد إن يكون أحد الوضعين يا القديم يا ده يبقى ده طبعا. أما انت بتقسم القديم مش كده؟ انت عملت ايه نص الكارديولوجي؟ مش الدرجات عشان انا لسه طويل انا البنك ده كنت نقرا مع بعض. الحته دي ما اعرفش كانت مسيره والحته الجايه برضه كانت مسيره مش بعرف ايه. ملكت انا بحاجتين بكلام في هذا المرحلة القادمة وده كلام في قمة الأهمية وأغلى ما ستسمعني وإجابة سؤالين مهمين أوي في الديورو سيرش دي أوي وبتبدأ بيهم الحصة اللي هو فيها وتلاقيه يفهم كده وتبدأ الحصة فيهم وبناخد براشر ليك فيما بشكل حتى تريك من شكل ما أشرحش زي ما حضرتك. يلا بعض طبعا يا اولاد يوم التقييم السبت اللي هي 9 12 12 3 نجيب معانا بارت 4 وبارت 3 نجيب معانا بارت 4 وبارت 5 بارت 5 غالبا هناخده بعد الاجازه. صحيني يا حلا بنام وانا قاعد بقى صحيح كل شيء صحيني كده اللعبة دفعنا في الشهرة ان تيجي بوضع عموما اكثر في الاطفال في الادب البرنوز بيت الصيف كما في دور براسك وافر دم يا سلام الجمال والروعة ليه؟ نقشف في السماء وايد اتنين بقى ان هنا جنب سيستمنا خيضار ده مكان كان تحت دافراجما على طول ودافراجما على الدي 10 تحتيه على طول استنى كغادي واخده كل الانفاتيك بريتنج لور هاف اوف ذا بارت فاي تي دي لور هاف بارت كرنا كايدان مش هيوصل usually two or three vertebrae are affected this skill event but apart the disease they have the skill event but others they have the soft very osteo تحت الهيليوتروفيك يودينا ليجامنت هقوم اشرح لك لسه مش رحت complications and get it they are not clinical effects it's so sad قلت مع clinical effects تطبع عليها الشهر طبق الجنرال الجنرال هو مين؟ الجنرال دي مين؟ بيحط طبق الجنرال حيث يكون جنرال فراكشن لا جنرال دي مين؟ هناك كلينيكال بيت توكسين لوكال بين بيزيد مع الموفمنت بيزيد ات نايت نايت كرايز مور ات نايت نايت كرايز صرخات المساء ليميتيشن بالموفمنت هي سباز لنا كاميرا رسمة زمان فاكر الولد اللي نايم على بطنه ورفعناه كده وعملنا مناخيره كده يترفع as one being ده تست ده الاسباس في تست تاني عندك قول له القط العشرة تاخدي من على الارض من غير ما تدي رجليك واحد كده يدي يختار يجيب العشرة سهم ويقف ما يقدرش ما يعرفش لازم يدي رجليه ظهره ستريت فيت تقعد زود حاجه تانيه سي سي التمر اسمه ستول تيست ستول تيست ستول ستول نفس نقطة التمر اسمه ستول تيست ستول اوف كرسي يعني الكرسي المدور ده اسمه ستول stool test the patient cannot jump from the stool لو وقفته على كرسي مش شرط بقى الستول منور بقى على كرسي لو نط من على الكرسي ما يعرفش عشان الاسباب عشان تنط من حاجه عاديه بتعمل ايه بتدي ظهرك شويه قدام ما يعرفش وانا ما اعرفش قلت لكم او لا ان في تيست شديد فيه جدا تشخيص الاكيوت ابنفايتس قلت لكم في الاكيوت في الاطفال زائد كرتاب الفايس الطفل عنده زائد ما يقدرش ينط مع الكرسي ما يقدرش ينط منعكس اكتب ايه حياتك يعني ولا عمرك ممكن يستخدم نفس التسميم في الاكل. ثلاث اربع اشياء كان عندي بنت اختلف فيها الناس تشخيصها ابنت خاصة بالتوكسيس طبعا مليون حاجة تانية بس كان ظريف اوي قبل ما اكشف عليها وقفتها على سنين عند السلمتين كده عشان تروح سريرة كشف وقفت البنت عليها تمام عملها دكتور مش فاهمة بعمل ايه للاغلب الدكاترة مش عارفين تاني يقول منظر بيقول لي قطع قلبك البنت بتعيط في الدموع نفسها بتنط مش قادرة من 30 سنتي مثلا مش قادرة ازاي فاكرين فين سوسان؟ فين دي فورم دي جت هشرح الدي فورم دي لما اقف كورد اكسس كومبليكيشن انفستيجيشن ماشي ازاي جنرال حتى الكومنت بتاع السباين نفسه زي الجنرال لو رحت للجنرال كان نفس الكلام ده جوز احنا مع بعض لابوراتوري شست اكس راي اكس راي سباين سي ام ار اي سي سباين انتر فيرتيبرا ديسك شو كان يقول لي المنظر بقى طيب في ناس اللي ما شافش الانسان زي اللي شافه بل ما قدم غالبا ده كان تبين يعني كده الكايبوزس بقى حاجات قديمه في الاطفال ممكن لكن الاشهر يعني التبين كايبوزس الكايبوز ده واضح جدا في مين في الدورسال سباين انه هو اصلا كايبوز لما يعمل كده كمان اما سيرفايكال لامبر لوردوس فلما يحصل كده هو انت كسر بادز تبقى ماسك للقصه للنورث لوردوس المهم يبقى كيفوز دي كومبليكيشن مجرمه عندنا تاني كومبليكيشن بارابليجيا ازاي بيحصل بارابليجيا بخمس ميكانيزمات اول ميكانيزم كل ده أبسي كون دفع الاسبانيا تاني ميكانيزم سيكوستر حته من العظمه دخل الدافع على السباينال كورد ثالث ميكانيزم اديما بالانفلاميشن دافع الكورد رابع ميكانيزم فاسكولار انجن ترومبوزس بالبيتنس اللي رايحه للكورد خامس ميكانيزم ستريتش لين سباينال كورد بالكايبوز بكام ميكانيزم خمسه الاثنين اللي في الاخر دول محتاجين وقت واحنا بنسمي البارابليجيا نوعين يا ايرلي اونست يا ليت اونست ايرلي اونست كومبريشن ليت اونست ستريتش او باسكولار انجن الكومبريشن ده سهل اخش اعمل دي كومبريشن افتح الكنال واخش من هنا من عند البيدك مش من عند اللامينا اتعودتوا انتوا طول عمركم في الديسك تعمل لامينكتوم لا هنا نخش من الميديك من هنا انترو لاترال ابروتش الباثولوجي من ناحيتي اخش انترو لاترال اشيل الميديك عمل لي دي كومبريشن انا جوه اروح اعمل كوريتج واحط بونشيك واعمل انترنال فيكسيشن عندنا سباينال فيوجن اظن حكايه كوريتج بونشيك سباينال فيوجن ايه بقول الجديد عليك بس لمين دي كومبريشن يبقى البارابليجيا الايرلي اونست 80% ريكفري حاجه ذات الحول امرجنسي وهو هيجي لك جري سيهرج اما الليت اونست ستريتش اعمل له ايه ولا حاجه ماسك العيان على ظهره كده خد بالك انت الجزء ده هو اللي عملك المشكله دي هتقول دي عروق حاجه فرق خلاص على اهلك ما تقلقش بقى مش هتقلق حتى الكيكوز ده في الادلت مرفوض تحاول تعالجه في الاطفال ممكن تحاول تعالجه تنيمه على السير ويبقى السير انجيوليتد انتيريورلي الواد هو نايم عليه اشتغل له سنه جراديوال ريدكشن واذا قلت كلمه كوركشن لازم تقول لي جنتلي اند كوشس عشان الاطراف اللي زي ما صح ولا تقص من الوقت بص اعمل انت بص ولا حاجه فالليت اونست برومون زي الزفت بس ايش طمني ان بتاع الليت اونست ده مش ري اكتيفيشن يعني حصل ري اكتيفيشن وحصل اديما سيكوسترن ابسس معرفش فبنعمل مايلوجر نعمل ايه؟ مايلوجر لان انا لو دي لا في بلوك اخش اعمل دي كومبريشن هل اتش بلوك يبقى هدف البارابليجيا تاني تاني رير ليه رير؟ لكل قصتي انتيني بعيد عن السباينال يا ايرلي اونست يا ريت اونست ايرلي اقرا معايا على طول الايرلي اونست يا ابسنت يا سيكويسترون يا قديم علاجها دي كومبريشن الاكس الحمراء اللي في وسط البدله للاطفال واللي قدام الانتيريور اميره لونجيونا ليجمنت ده الكبار الاطفال تبدا المشكله هنا اسمها الابيبسس للابيبسس نص المضاد عشان يمسون جون لونج بون يا اولاد، دي الريجولار بون. الابيفيسس بالنص ماشي، اسمه انتيريور لونجيونال ليجامنت تحت القدم الاقرب، اللي تحت هي القدم دول في النص الاقرب. احمد رسم فرتبراي احلى من بتاعتي. فرتبراي بجد رسم فرتبراي حقيقي. انا لازم حاجه تنفع تبقى زي الطياره يعني، نشوفها في التاني مش شرط احنا فرتبراتنا او النص. اي كرونيك انفلاميشن يعمل ترومبوليس في المجلس. ماشي يا ولاد؟ قريتوا بقى الايرلي اونست عامله ازاي؟ انتو لاترال ابروتش مش لمنكتومي زي ما انت متعود. اخش من ناحيه الديزيز اعمل دي كومبريشن، اشيل البيديك واعمل كوريتج واحط البيديك السبتر سبت خلاص يا تيزا. ممكن تيزا ممكن اسمع ممكن اشمع حرق كده بصراحه. بصي في قمه ادراكيه جدا ده لحم من بره. نظري قصدي مش نظري يعني مش نظري. إلا الراجل بيقول طيار بيتكلم بجد. نظري نظري مش ينفعش يعني ده كنت درست. جلس بره الكف. طيب يا ولد عايز نقول لك كنت عشان تبقى للعلم بس شغل الطب شغل جميلة جدا وكل مرة تنفع حكايات. باجي انت رادر اشيل البيديكيت واعمل كوريتج واحط مونشيتس واعمل سباينال فيوجن. كنت بقول انا ساره ان كوريتج ومونشيتس وسباينال فيوجن ده كلام ايه بقول؟ ده كلام اتفقنا عليه زمان خالص في الجنرال. اتفقنا؟ قواعد. واكيد اكيد برضه في علاج الناس بتوع تي بي هقول لك لوكال ريست. الاطفال بعمل له سبيشال برين بتمصر عليه ينام بيه. الكبار بعمل له كرير جبس ينام فيه شهر ونص شهرين هدي الامور كان زمان بينام سنه سنه سنه نايم لوكال ريست ريست خف. اي حركه بتعمل ايه اتجهش. لكن بدانا الكلام ده اتغير يا مريان. ايوه انا عمال بفكر والزعيم مخبي قط اسود عايز اقول لك. سيبك مشفعك يا العقل فكر اسمعني يا مريان دلوقتي. لا شهر ونص شهرين انتي بس وروح مدخله عمليه وعمل له كوريتج وبونشيتس وسباينال فيوجن وحركه بقى حركه. فاهمين تريتم دول يا ولاد؟ ماشي محمد فاكر القواعد؟ اه ده لازم فرحتني قوي قوي قوي يا محمد. فكرونا على غلوب على الامتحانات اللي صلاح لي كروني على غلوب على صلاح مع الحرب. الولد عنده كيفوز عايز اصلحه. فالولد اهو كل ما يلموا على السير ده يجي يصلح سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه ايه؟ ممكن قاعد عيل صغير هنا عيل يجيبه مدير مريح. الكبار ما ينفعش، الكبار لا. الصغيرين عندهم طاري شوية ممكن يتطبق. لو فرض بيجي غليت انصف بايولوجرام لقيت بلوك اخش اعمل اديكم، ما لقيتش بلوك الندم اهوي عليه خلاص ملهاش علاج. ايه؟ انا قلت لك سببين عندك اهم، يا ترومبوزس كمباتل يا ستريتش. بروع عيد مش ابيض، انا بروع اللي بخطط بس بديت المشكله. امال احمد يعمل ايه؟ طب احمد زيد اخد ولا فريق معايا. تاني البارت دي شليت اونسيت غالبا ما فيش بلوك غالبا. الكولد ابسس هنا يا اولاد اللي ظهرك واسمعني، الكولد ابسس متكون هنا. بصوا عليا. صف بيروس وابتدي اتحرك كده. وممكن كده اسم ثلاث اسم دي انا قلتها مش هقول. ما تعد سؤال حد يفهم حاجه، انا عايز بس عايز حد يكون فاهم حاجه قول رايك. قول يا سيدي. طلع اسمع كلام بقى دي عشان محتاج اقعد اقرا معاك اخاف ازعله يشد مني المذكره دي. كيفوس بيفوس دي كيفوس بيزيد بيسترتش على السباين لغايه ما تحت مش قطعه لكن بوظه. البون شيبس بجيب من الكيديا كريست شويه بون شيبس احطها قبل دي هتحكتر انا حدها وجايب بليت وسكروز ومثبتها على البادس كلها بشكل كله فوق لتحت الحته اللي فيها تيجي. لسه هقول بقى يلا مع بعض. على فكره الاسهم هي غلط اصلا الاتجاه ده بس ورا خد الختام. الكولد ابسس يا حبايبي. الكولد ابسس. لو سيرفايكال سباين يعمل ريترو فارينجيال ابسس. واللي بص عليا. لو دورسال سباين يعمل كولكشن في ميديا سباين مارك او يمشي فقط يمشي في الانتركوستال سبيس. اعمل بيه. ده بيجي على السايد بتاعت السيرفس. اما لو لامبرد فالوراس ما خدناها زمان في المصري والتاندو. زمان في المصري والتاندو. صوت اب. وكروس بلاك ويست. وامبارح في اربعه منكم اتسالوا او اكتر في الصوت اب. حد بيتسال بالقاعدين صوت اب سلم. امبارح اربعه اتسالوا. الشفويات لا مش الأرض لا في الجراحة فاكرين ده الجراحة لا أنا مكان مش امبارح يعني المكان اتنين كان الجراحة ده بيت ده بس عارف ان انت حاجة نيورولوجي كيف انا اخد السنة خلال السنة خالص يعني بلوك قلت عن يبقى ناس يبقى ناس يبقى ناس يبقى ناس يبقى بيشوفها ازاي بس دي كده حول الفصل يعني بالصوت ده سرخينه في الفصل المتكد بالتقسيم وكروس فلاكويشن وده في الدي دي تبرا الهرنيا يعمل سويلينج في مرة تراين جدا مش عادي يعتبي يلا نقرا سوا. موجود في الاطفال دي بيبدا بين من 6 ل 1.5 في الابتدائي، وفي الكبار سارت اوستن تحت الانتيريور لونجيتيود ميتيريال كومبليكيشن. نقرا مع بعض، كله بيقرا معايا خلاص. يقول عشان ديستراكشن مورف الانتيريور بارت بتاعت الفرتبرا away in the spinal cord دي اللي يعمل اكثر ديفورمتي من يوم البارافيشن. ديفورمتي هي كوتس موست ماركت في الثوراسيك ريجن جبس. لو نزلت تحت بيا في الكلينيكال بيكتشر ديفورمتي تاني موست ماركت في الثوراسيك ريجن. يقول ان السيرفايكال واللابر بتبقى ماركت من نورمال اورثوزيس. اثنين كورد ابس تحت الانتيور بلاتيجر قرب السيرفر كورد ابس يترابل في اللاين دي تندنس في السيرفايكال انتروفرنشال ابس في الثوراسيك في الميديا سايدر وعلى السايد شيست وول وستيرن في اللور ثوراسيك واللمبر ريجون يباص شيست بسوس ناصي يعمل ايه سوس ابسس يعمل سيستيك سويلنج في اللمبر وول ويعدي تحت الايكوان الليجمنت يعمل سويلنج في اللمبر ترانجل في كروس فلاكويشن ويلخبطني مع فيمور الارض البارافيشيا و10% الابر دورسال مش معنى ابر دورسال عشان نروح بارت سبايدر كده يا ايرلي يا ليت اونس يا ايرلي بالايرلي اونس ايرلي انتيريور انتيريور مش بوستيريور لان احنا اتعودنا الدي كومبريشن لما كنت في الديسك بعمل بوستيريور دي كومبريشن في الديسك بنعمل لامينكتو فاكرين؟ هنا واعمل ديبرايزمنت وبعد كده سبايتال فيو فيو. اما في الليل اعمل مايلوجرام. لو لقيت بلوك اعمل اوف ديبرايز. لو مفيش بلوك الندم. وقال احمد قال لي ازاي مفيش بلوك؟ قلت له ما هو قدامك يا احمد. هو يا احمد. انا كنت اتمنى تسالني ازاي في بلوك بالليل؟ بقول له بريء اكتيفيشن. الحمد لله الذي عفاني من اثر ابراهيم. ولو سمحت من حقك دوش دوش ليه يا حبايب؟ مش شايفين اللمبر بوكس عمل ايه؟ هيعمل سبازم في الصوص مثلا. هيجيلك اللي عندك فليكس الهيب وبين فول موفمنت في الهيب ومش هيشتكي حاجه في السباين. فتقعد انت تشخص في الهيب والمشكله ده. الله ايه يا دكتور ده؟ الله يصبحك بالخير يا دكتور علي، فهمنا كل حاجة، فهمنا كل حاجة. البطارية المحترمين اللي حضروا معايا حصة يوم الجمعة، مش العذرة، في بطارية عذرة ما حضروش حصة يوم الجمعة، مجموعة من المحترمين والمستهترين. المحترمين حضروا معايا شرحت لهم مين شوية. لما شرحنا الجوينت قلنا ايه؟ جوينت اباب جوينت بيو. فده قال لك ليه جوينت اباب جوينت بيو؟ اديني مثل لحاجه لازم تسمى جوينت اباب جوينت والا يضيع منك التشخيص كله. اهو اشهر مثل، اشهر مثل مشكله في السباين تبان فين؟ في الهيب. فانت هتكزامن الهيب. هو ده ده جوينت هيكزامنيشن. لكن تطلع تكزامن السباين اباب فتكتشف ان اباب في بوكس وهو ده المشكله. يبقى جوينت اباب جوينت بيلو اكتب. الجراحين ما يلاقوش، الجراحين هيحضروا معايا مراجعه هشرح لهم فيها ان شاء الله الجوينت انكابينيشن. ده جراحين. اما البطنجيه اللي حضروا فما يلاقوش يتبعوها. اما المتخلفين البطنجيه اللي ما حضروش ينقلوا الكلام ده من اللي حضروا. واللي حضروا ما يدلهمش الكلام دوت. لا مش هقول لك. يبقى اكتب على نمرة 4 مثال واضح للجوينت شيت انك that you have to examine joint above joint below. كوشن في الحظ كبير ورش السرير ده. بدي رسم وخلاص. طب هقرا واسيبك تنسي ممكن؟ بالاطفال على بلاستر بيت يعني بلاستر بيت يعني سليم جبس. بتفصل له سليم جبس. عارفة التابوت؟ بتقطعه بتابوت مش بالعرض. اني لا اهرج. لا كان عن مصدر بيت الغلط سرين جس نايم فيه شبه سمكي انا قاعد بص يا انت بتنقراش معايا انت سألت من الاطفال للكبر الاطفال هو اللي بتتكلم فيه سير انجلي انت قاعد كبار تقول لي ايه بلاستر بيت قلت لك سرين جس ده بالغلط ايوه نوع التابت اسمه دوكورنت كايبونس في الكبار أصلا حاول صنع كم أكبر لا تنظف المشاكل دلوقتي هبقى مشكلة أخطر 100 مرة من دي بي تي مليون مرة من دي بي تي هدي البروفلاس للدي بي تي أفرش بعد 6 أسابيع قدام من يوم شهر بعد 6 أسابيع أدخله في الأبروتش أندرولاترال وأول كيجيس ماتيريال بتجيز لي كوريتيك والسيكويستر ريموف أحط بولشيبس أبلايد ما قالش أهم كلمة فولود باي سباينال فيوجن أهم كلمة أنا داخل أصلا عشان أعمل سباينال فيوجن عشان ده يسمح لي بالارلي امبيوليشن ويبقى عمليا في لوكال ريست بعد العمليه نو موفمنت شود بي الاود لغايه ما يبقى تيجي ان اكتف مش كيور ان اكتف بس يعني مش هستنى السنه ونص كول ذا ابس بي اسبيريتد تريتمنت فرق بي جي سي دي 4 قسموا الاسبيرين دول واقول لكم حاجه سريعه مش طالب سنة؟ هذا صن بارح؟ انا